الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، تكلمنا في الجمعة الماضية عن علاقة العبد بكتاب ربه، وقلنا أننا يجب علينا أن نتأنى عند قراءتنا للقرآن. يجب علينا أن نتأنى عند قراءتنا للقرآن، وذلك لأن العبد يؤجر على قدر تركيزه وعلى قدر إتقانه لقراءته، وذلك لأن العبد يؤجر على قدر ما يفهمه وما يستوعبه عقله من القرآن، يؤجر على قدر تطبيقه لكتاب الله عز وجل. واليوم دعونا نتساءل سؤالا، كيف هو حال قلوبنا؟ كيف هو حال قلوبنا؟ أما زالت قلوبنا كما هي على حالها قبل أن يبدأ رمضان؟ أترانا هل تغير شيء في قلوبنا؟ أترانا هل أضاف الصوم مفاهيما جديدة؟ مفاهيما جديدة وأفكارا جديدة إلى قلوبنا؟ كيف هي حال روحانياتنا؟ من منا بكى دمعة في رمضان؟ من منا تأثر في رمضان في هذه العشر فطرفت عينه دمعة واحدة؟ من منا خلا بربه في رمضان فجلس يذكر ربه ويناجي ربه ويستغفر ربه ففاضت عيناه؟ هل تأثرت قلوبنا بالقيام؟ هل تأثرت نفوسنا بالقيام؟ هل اقشعرت أبداننا؟ أم هي حياتنا كما هي لم تتغير ولم تتبدل؟ إن للصيام علة يجب علينا ألا ننساها لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يجب علينا أيها الأحبة أن نعي هذه العلة جيدا، أن نعي هذه العلة جيدا. ما أعظم خسارة من منا نظر في عاقبته؟ من منا نظر يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون مباشرة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. من نسي ربه ومن نسي ذكر ربه فلا حظ له في جنته. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أخرج البخاري والبيهقي وأبو نعيم في الحليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آمنته بالحق. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نحن أيها الأحبة في رمضان نتقرب إلى الله بأحب العبادات إليه. نتقرب إلى الله بأحب الفرائض إليه وهي فريضة الصيام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي ذكرنا لله عز وجل. النوافل هي تعطير أفواهنا بذكر الله تبارك وتعالى. النوافل هي أن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. النوافل هي أن يقبل العبد على ذكر ربه بشرف وحب. النوافل هي أن يستغفر العبد ربه. النوافل هي أن يرفع العبد يديه إلى ربه مناجيا مبتهلا. أن يرفع العبد يديه إلى ربه مناجيا متضرعا مبتهلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه الذي يسمع به. إن استجابة ربنا لمطالبنا مرهونة بإقبالنا على نوافلنا وعلى ما يحبه ربنا. اسمعوها جيدا. اسمعوها ووعوها جيدا. إن استجابة ربنا لمطالبنا، إن تحقيقنا لمرادنا وغاياتنا مرهون بإقبالنا على نوافلنا وعلى ما يحبه ربنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين. هذه هي الضريبة أيها الأحبة. هذه هي الضريبة. ولئن سألني لأعطين. ولئن استعاذني لأعيذن. حينما يجد العبد جهوة بينه وبين ربه، وحينما يجد العبد قسوة في قلبه، وحينما يجد العبد جهودا في عينيه، وحينما يرى العبد جهودا في نفسه فلا يلومن إلا نفسه. أخرج الإمام أحمد شاكر رحمه الله صحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عن أبي هريرة قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من شهر رمضان وما أتى على المنافقين شهرا شر لهم من شهر رمضان الأمة أيها الأحبة واحدا من اثنين أنا وأنت واحدا من اثنين إما أن يكون رمضان خير خيرا لنا وإما أن يكون شرا ووبالا علينا ما أتى على المسلمين شهرا خير لهم من شهر رمضان وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من شهر رمضان فمن أي الفريقين نحن فمن أي الفريقين نحن أيها الأحبة ألسنا بحاجة إلى أن نتعبد لله في صومنا بالدعاء ألسنا بحاجة إلى أن نتعبد لله في رمضان بأشرف عبادة تعبد بها بشر بأطهر عبادة تعبد بها بشر وهي عبادة الإلحاح على الله عز وجل وهي عبادة الإلحاح على الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل فلينظر من اشتد فقره وعظمت حاجته فلينظر من غلبه مرضه وضاق في الدنيا في وجهه فلينظر من تذكر له القريب والبعيد فلينظر هؤلاء إلى سعة عطاء ربهم تبارك وتعالى فلينظر هؤلاء إلى سعة رحمة ربهم تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فاجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم خلي بالك يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك إلا نفسه. ولذلك بعد آيات الصيام بل في وسطها قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أيها الأحبة، إن العبد بحاجة إلى أن يكون له أكبر نصيب من ربه في رمضان، إلى أن يكون له أكبر نصيب من ربه في رمضان. قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: كم تذكر ربك في اليوم؟ كم تذكر ربك في اليوم؟ قال: 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. قال: 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. هذا نهي عن قراءته للقرآن، وعن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وعن جهاده في سبيل الله، وعن صيامه وصلاته رضي الله عنه. فأين ذكرنا واستغفارنا؟ أين ذكرنا واستغفارنا لله عز وجل؟ أين إلحاحنا على الله عز وجل في رمضان؟ أين مناجاتنا لله تبارك وتعالى في رمضان؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فقال له: إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. يقول له الناس: لو الناس قصدها صرع على الذهب والفضة وحوشت الذهب والفضة، لو الناس تصرعت على الذهب والفضة، انت خد الكلام ده. إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في النظر. انظر كيف يعلم صاحبه: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا شاكرا. اللهم إني أسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هكذا كان يربط محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع بربه. هكذا كان يربط النبي العظيم صلى الله عليه وسلم القلوب بخالقها وبارئها. حكى أحد العلماء قصة طبيب ذهب إليه وقال: لقد رأيت أمرا عجابا. طبيب يحكي القصة يقول: لقد رأيت عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: كان من المفترض أن أقوم بعملية جراحية لمريض من المرضى بلغ من العمر 40. ولما دخل الرجل غرفة العمليات وبدأنا نجهز أنفسنا بكى الرجل، فقلت له: والدي ما يبكيك؟ سيدي ما يبكيك؟ لا تبكي فإن الأمر بسيط إن شاء الله. قال: أما إني والله ما أبكي خوفا من الموت، ولكني أبكي خوفا على أن يضيع وردي من القرآن في اليوم، ولكني أبكي صدر من؟ قال ألا تخدرني حتى أبدأ في قراءة وردي في هذا اليوم. قالوا نعم نبدأ في الورد بتاعه، ولما نبدأ بعد ذلك بالخطر. يقسم الطبيب بالله أن الرجل بدأ في قراءة القرآن وخطره الأطباء وقاموا بإجراء الجراحة له، وانتهوا من إجراء الجراحة وأخرجوه من غرفة العمليات، ولم يتوقف الرجل لحظة عن قراءة القرآن، ولم يتوقف لحظة عن قراءة كتاب ربه. هكذا يكون تعلق القلب بربه، وهكذا يكون ارتباط القلب بالله عز وجل، وهكذا يكون اقبال القلب على ربه عز وجل. نحن بحاجة الى ان نتعبد لله بهذه الامور، عبادة الدعاء وعبادة الذكر وعبادة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. اخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. اخوة، احنا عندنا العلاج في الدين والله. الرسول ما ترك شيئا الا ووقعه. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أسأل أن يرد قلوبنا إليه مردا جميلا، أسأله سبحانه وتعالى أن يرطب ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بشكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في آية في سورة الأنبياء، قال تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. ما كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه كان نبي؟ لأنه كان من صفوة عباد الله؟ لا لا أيها الأحبة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه عن رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخيرات، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخيرات، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان، فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان. مرة أخرى إلى سيدنا زكريا عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. نحن بحاجة إلى أن نتتلمذ على القرآن الكريم، نحن بحاجة إلى أن نتتلمذ على القرآن الكريم. لقد تتلث من رمضان 10 أيام، ترى من منا نحن؟ لا نريد أن نتساءل عن من بالخارج، وإنما نتساءل عنا نحن، أنا وأنت وأنت وأنت. من منا أعتقت رقبته من النار في هذه الأيام؟ من منا أعتقت رقبته من النار في هذه العشر؟ ومن منا لم يعتق وأخذ العهد على نفسه وأعد العدة أن يكون من الفائزين في رمضان؟ فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. أيها الأحبة، إن العبد إذا لم يصل في رمضان فهو من أخطر الخاسرين. صعد صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فلما وضع قدمه على الدرجة الأولى في منبره قال: آمين. ثم وضع قدمه على الثانية فقال: آمين. ثم وضع قدمه على الثالثة فقال: آمين. قال الصحابة: يا رسول الله ما آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف رجل، يعني مرمى بالتراب، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين. فلما صعدت الدرجة الثانية قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو كلاهما حيا فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فلما ارتقيت الثالثة قال لي: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. هذا هو تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على أعداء رمضان وعلى الخاسرين في رمضان. ترى هل تتبدل أحوالنا في رمضان؟ أتمنى ذلك وأدعو الله أن يجعلنا في رمضان من الفائزين. بالمناسبة يا إخوة، موضوع المسابقة بقي منها عدد، الناس اللي ما تفطرش معنا محتاج ياخد نسخة، ما في مشكلة، العدد موجود اللي محتاج نسخة بالأخوات أو من الإخوة ممكن يكون طلع في صلاة الجمعة، لأن إحنا هنبدأ نجمع الإجابات إن شاء الله في الفترة اللي جاية. إن شاء الله تقريبا آخر يوم النهاردة أو بكرة توزيع المسابقات، وبعد كده هنجمع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. أسأله سبحانه وتعالى أن يغير وجوهنا في رمضان. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في رمضان، أسأله سبحانه وتعالى أن يعطف رقابنا من النار في رمضان، أسأله سبحانه وتعالى أن يباهي بنا ملائكته في رمضان، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قبل صيامه وممن قبل قيامه وممن حطت خطاياهم وسيئاتهم وممن استجيب دعاؤهم. أسأله سبحانه أن يرطب ألسنتنا بذكره، كما أسأله أن يغيظ للأمة أمر رشد يعز بها عزيزها ويذل بها عدوها. أسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في العراق، وأن يعيد للأمة مجدها وعزها وكرامتها. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.